بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: الرابع تفسير القرآن بكلام التابعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أصول التفسير، مقدمة التفسير: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، وهو من أكثر التابعين تفسيرا وأصحهم إسنادا، والأسانيد إليه كثيرة صحيحة. ابن أبي نجيح عن مجاهد مقبول. كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير، قال سفيان: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وهذا ثابت عن سفيان رحمه الله. كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنه. وأثر ثابت هذا صحيح، جاء من طريق محمد بن إسحاق وجاء من طريق غيره. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع ممن بعدهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ليس تابعيا إنما هو من أتباع التابعين. فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا، هذا ينتبه له، وهذا واقع في تفسير ابن جرير وتفسير ابن الجوزي، تفسير ابن جرير وتفسير ابن الجوزي، لكن ابن جرير رحمه الله يذكر بعد ذلك أنها متقاربة أو أنها كلها تدل على شيء واحد أو نحو ذلك. يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وهذا في تفسير ابن الجوزي كثير زاد المسير. وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره الذي هو مثله، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. انتهى كلام شيخ الإسلام. هذا كلام جيد من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، استفاد منه من بعده جمع أقوال السلف، وفي الحقيقة ليس بينها تعارض في التفسير، جمع أقوال السلف واللي في الحقيقة ليس بينها تعارض، وقد شرحه في مقدمة التفسير في أولها. وهنا فائدة في إيثار الحق على الخلق لابن الوزير، صفحة 148 في مراتب التابعين، فائدة جيدة قيمة جدا، لولا طولها لنقلتها برمتها. لعلنا نقرأها غدا إن شاء الله تعالى، من استطاع منكم أن يأتي بها الآن يأتي بها. صفحة 148 إيثار الحق على الخلق. مراتب المفسرين من التابعين: من يقدم الأول فالأول، ثم فلان ثم فلان ثم فلان. إن شاء الله تعالى نقرأها في الدرس القادم. طيب التفسير باللغة طويل وما سيكفينا الوقت فيه، أحسن نتركه بالدرس القادم. إلى هنا بارك الله فيك، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.